حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ردي يا خلقي قولي اللي جرالي ده ما كان على مالي ومالي جرالي قلبي مسلم وخلاص ده انا قلبي غدرة وموت على درة ولم عليها الناس قلبي عليها ووزن جلابة ده انا سلمت خلاص قلبي غدرة وموت على درة ولم عليها الناس قلبي عليها ووزن جلابة ده انا سلمت خلاص ده ما كان على مالي ومالي جرالي قلبي مسلم وخلاص ده انا قلبي جبرة وموت على درة لما عليه الناس قلبي عليه وابوس رجليا طب ده انا سلمت خلاص بومبوني على حتة توت خلاص يا بطاطا اموت يا بومبوني على حتة توت خلاص يا بطاطا اموت من جمال انا جالي زول سحر عيونها ده مش معقول من جمال انا جالي زول سحر عيونها ده مش معقول من حدودها روح انا فين من حلاوة رمشي العين من حدودها روح انا فين من حلاوة رمشي العين لو هروح انا اخر الدنيا بترجعني بغمضة عين لو هروح انا اخر الدنيا بترجعني بغمضة عين عيونها جننوني يا عالم فوقوني عيونها جننوني واللي جرالي ده انا كنت في حالي ومالي جرالي قلبي مسلم وخلاص ده انا قلبي اخترى وموت على درة ولم عليها الناس قلبي عليها وابوس رجليها طب ده انا سلمت خلاص ده قلبي مسلم وخلاص ابيع عليها انا كل الناس ده قلبي مسلم وخلاص ابيع عليها انا كل الناس لو جابوا لي حته من الجنه بموت فيها يا خلي خلاص لو جابوا لي حته من الجنه بموت فيها يا خلي خلاص يا ناس قولوا لي راح اعمل ايه من اللي جراني ومن اللي انا فيه يا ناس قولوا لي راح اعمل ايه من اللي جراني ومن اللي انا فيه دي جيه اللي جوه في قلبي مش قادر يا خلي اخبي دي جيه اللي جوه في قلبي مش قادر يا خلي اخبي حلوه قاسيه علينا نفسي تحس بينا حلوة قاسية علينا نفسي تحس بينا واللي جرالي ده ما كان على مالي ومالي جرالي قلبي مسلم وخلاص ده انا قلبي جبرة وموت على درة لما عليه الناس قلبي عليها وابوس رجليا طب ده انا سلمت خلاص بومبوني على حتة توت خلاص يا بطاطا اموت يا بومبوني على حتة توت خلاص يا بطاطا اموت من جمال انا جالي زول سحر عيونها ده مش معقول حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.